dele. وأصله من الوظائف وهي الحسن والنظافة وكل وضوء الصلاة وضوءا لأنه يربط متوضئا ويحسنها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. فهذا الباب تابع لما قبله من أحكام الطهارة، وعقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان الصفة الشرعية للوضوء وما يجب أن يراعى من فروضه وسننه. والشارح عرف الوضوء هنا لغة ولم يعرفه اصطلاحا، وأحسن ما يعرف به أنه التعبد لله تبارك وتعالى بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. تعبد لله تعالى بغسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة. فإن كان بعض هذه الأعضاء يمسح فيمكن أن يجاب عن ذلك بأن الغسل هنا خرج مخرج التغليب، يعني لأن أكثر الأعضاء يغسل فدخل المسح مع الغسل من باب التغليب. أو ممكن أن نتفادى هذا ونقول إيه، غسل ومسح أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة، يبقى دخلنا المسح مع الغسل تحاشيا لهذا الايه الاعتراض. يعني اللي كان قال الله يبقى دخل الغسل، يبقى دخل الغسل ليه والوضوء عم بيكلم الماء الان استعمال، وبعدين استعمال الماء ما هو الغسل برضو اعضاء مخصوص، هو الجسد كله صحيح، ولكن ممكن والله استعمال الماء في اعضاء مخصوصة، بس طبعا هنا برضو يبقى الاستعمال كيفية الاستعمال، ما هي المشكلة برضو انت عايز تبين كيفية استعمال نفسه. لو ممكن هنا استعمال الماء هيبقى على صفة مبهمة، مسح ولا غسل، لكن هو زي ما قلنا هو دل عليه عموما رحمه الله اللي عليه كلام العلماء رحمه الله تعالى هو المسح التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة، وبعضهم دخل المسح من ايه من هذا الباب بالتفصيل. طبعا الفرض في اللغة يدل على معان أصلها الحز والقطع، فالحز قطع رحمه الله، الحز قطع بدون إدانة، والقطع حز مع الإدانة. وفي الشرع عند أكثر العلماء مرادف للواجب، وهو ما أمر به على سبيل الحث والإلزام، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقوبة. وفرق الحنفية بينهما، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت، والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت ظني الدلالة. والظاهر ان الفرض هنا بمعنى الركن، يعني المجد عندما قال ابواب صفة الوضوء فرضه وسننه قصر بالفرض هنا ايه؟ اركان الوضوء، لان الفرض يطلق ويراد به الواجب، ويراد به ايضا الركن والشرط، وهو ما يلزم وجود. ويبين ذلك انه عطف عليه ايه؟ السنة. يبقى الفرض هنا بمعنى الواجب، والواجب هنا بمعنى ايه؟ ان هو ما يلزم الاتيان به، اما على سبيل الركنية او على سبيل الامر به بحيث يستحق تاركه العقوب. وهذا الكلام ليس جاريا على طريقة واحدة عند كل الفقهاء، يعني بعضهم يقول ايه الشروط والاركان والواجبات والسنن، وبعضهم يخلط يقول ايه فروض وسنن او واجبات وسنن. فمثل هذا يفهم من خلال السياق نفسه او من خلال صنيع المتكلم او المؤلف. فهنا لما عطف السنن على الفرض عرفنا ان الفرض هو الايه ما امر به على سبيل الالزام والحث، سواء كان شرط او كان ركن او كان ايه واجب. نعم. طبعا السنة اذا اطلقت في مقابلة الفرض على لسان الفقهاء فالمراد به ايه؟ ما زاد عن الواجب، ما زاد عن الواجب المستحب، هتقول مندوب، هتقول ما زاد عن الواجب. وحكمها ان فاعلها امتثالا يثاب، وتاركها لا يستحق العقوبة باعتبار احادها، يعني ايه باعتبار احادها؟ ايوه، يعني لا يجوز ان يجتمع الكل على تركها، ولا يجوز ان يحافظ المرء على تركها، يعني لا يجوز للمجموع تركها، ولا يجوز للفرد تركها بالايه بالكلية. لا يجتمع الناس على ترك ولو سنة واحدة، لا يجوز هذا، ولا يجوز للمرء ان هو يحافظ على ترك الايه السنن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة هل كان فرض الوضوء بالمدينة او بمكة. المحققون من اهل العلم على انه فرض بالمدينة لعدم النص الناهض على خلاف، هذا كلام الصنعاني رحمه الله تعالى. طبعا هذا مأخوذ من ان الايتين الوارد فيهما الامر بالوضوء في سورة ايه المائدة والنساء، وكلاهما مدنيتان. وقال ابن عبد البر اتفاق اهل السير على ان غسل الجنابة انما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة كما فرض في الصلاة، وانه لم يصل قط الا بوضوء، وهذا مما لا يجهله عالم. وقال الحاكم، طبعا الكلام هنا ليس في كون السلم كان يصلي بوضوء او بغير وضوء، لكن هي القضية في الالزام بالوضوء، يعني كلامنا الان في مسألة الالزام بالوضوء، اين النص الواضح في ان هذا الالزام كان بمكة. نعم. وقال الحاكم بعدما ذكر حديث ابن عباس من طريق يحيى بن سليم كان عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عنه قال دخلت فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال يا بني ما يبكيك؟ قالت يا أبت ما لي لا أبكي، وهؤلاء الملأ من قريش في الحجر يتعاقدون باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لو قدر أوك لقاموا إليك فيقتلونك وليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. فقال يا بني ائتني بوضوء. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى المسجد فلما رأوه قالوا ها هو ذا، فطأطأوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم بين أيديهم فلم يرجعوا أبصارهم. فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب فحصبهم بها وقال شاهد الوجوه كما أصاب رجلا منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. قال وأهل السنة من أحوج الناس معارضة ما قيل إن الوضوء لم يكن قبل نزول المائدة. قال الحافظ وهذا يصلح ردا على من أنكر وجوده قبل الهجرة لا على من أنكر وجوبه حينئذ. بس الكلام السابق اللي ذكرته يعني هذا الكلام كله يدل على انه كان ايه معروف، لكن الدليل الذي ينهض للقول بوجوبه والالزام به وانه لا صلاة بدونه لا يوجد هذا. نعم. وجزم ابن حزم رحمه الله تعالى بانه لم يشرع الا بالمدينة. طبعا انقصر به لم يشرع مطلق الوجود فهذا ضعيف، وإن قصد بالشرعية هنا الوجوب فهذا يمشي. نعم. والأحاديث طبعا في فضل الوضوء هو هنا واضح أن المجد رحمه الله تعالى لم يأثر على طريقة ونمط واحد في إيراده لأدلة الأحكام، فتجد في بعض المواطن يأتي ببعض الأحاديث التي نستطيع أن ندخلها في باب القضاء، وفي بعضها يهمل هذا الدرس، وهو الأقرب. هو الأقرب أنه يتكلم في آيات إيه؟ أحكام. فعندما يأتي بآيات فقر مضي أحاديث أحكام مسألة الفضائل ونحوها يعني لا تمثل كبير أهمية إلا على سبيل التحفيز والتشجيع على إيه؟ الإتيان بهذا الحكم. يعني الإنسان مثلا كما يقولون من عرف ما يرجو هان عليه ما يبلو. إنسان مثلا يقوم في ليلة باردة ويعرف فضل إبلاغ الوضوء مثلا، هذا يخفف عليه وطئة استعمال الماء البارد في هذا الوقت. فهي يعني تكون هي الفائدة اللي مرجوة من وراء إيراد أحاديث قضاء الوضوء وإبلاغه وقضاء الصلاة ونحوها، اللي هي تشجيع الناس على الوفاء بحق هذه الأداة. ومن هنا زي ما قلت ان المجد رحمه الله في بعض الاحيان ياتي بهذه الحديث اللي كان قبل كذا وكذا وبعضها ايه يهمل اهتماما بالمقصد الاساسي اللي هو يعني هدف اليه وهو بيان الاحكام. لكن طبعا الحديث الوردة في فضل الوضوء طبعا كثيرة جدا، من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم وسنة أبي داود والنسائي ومن أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول كذا، حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عند مسلم، وطبعا عدة حديث في هذا الباب، حديث عثمان رضي الله تعالى عند مسلم أيضا، وحديث مالك الأشعري اللي هو الكوشة بالإيمان، يعني حديث هذا الباب كثير. طبعا حكمه هو يعني هذا كان مخالف بعض الشيء اللي كان ينبغي أن يأتي به، لأن هذا يتعرض للحب، لكن لعله أيضا كما هو معلوم أن مشروعية الوضوء لا تخفى على أحد، وهو ثابت وجوبه بالكتاب والسنة والإجماع، كما كتاب معروف آية النساء وآية المائدة والسنة الأحاديث الكثيرة وأشهرها لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وده طبعا يعني لا يقف عند حد الوجوب فقط بل يتجاوز إلى الإيه إلى الشرطي أو لا تكبر صلاة بغير فروض لحديث مسلم رحمه الله تعالى. قال النووي رحمه الله هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة، وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة، فذهب الذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة، وهذا صحيح، لان احنا قلنا قبل ذلك ان الامر يتكرر بتكرر ايه موجب او سبب. فهنا القيام الى الصلاة يتكرر 5 مرات في اليوم والليلة، فظاهر الامر بالوضوء عند القيام لكل صلاة انه لا يجزئ الا وضوء لكل صلاة. لكن طبعا جمع الأدلة في الباب الواحد يدل على المراد. قال: وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ. وهنا مسألة تتعلق بالنسخ، هل يلزم من القول بالنسخ نسخ الحكم بالكلية أم تحويله من أشد إلى أخف؟ بمعنى إن إحنا ممكن نقول هنا نسخ يعني نسخت المشروعية بالكلية. نعم، نسخت مشروعية الوضوء لكل صلاة بالكلية. أو نقول إيه؟ نسخ الإلزام وبقي الاستحباب. نعم، مثل مسألة الوضوء مما مست النفس، ومثل الوضوء من مس الذكر. فهذه المسائل الحقيقة إن القول بالنسخ الكلي أبعد من القول بالنسخ الجزئي بمعنى بقاء المشروعية واختلاف الحكم. يعني أنا الآن لو صح عندي حديث، لما تأتي الكلام فيه إن شاء الله، حديث بصرة وحديث طلق، بدل ما أقول إن حديث بصرة متأخر وحديث طلق متقدم بحجة إن طلق أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، أو كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم متقدمة، وأنا لا أدري أصلا متى قال هذا القول، ورواية إن هو أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد فسأله فقال كذا، هذه لا تثبت. يبقى يبقى التعليق قائما وهو لا ندري، ممكن يكون قالوا بعد إسلام بصرة أيضا، وبصرة تكون قالت حديثها في أول إسلام. فصعب القول بالنسخ لصعوبة القطع بتأخر هذا عن ذلك. فيبقى الجمع الأمثل في هذا إن إحنا نقول إيه؟ نسخ الإلزام وبقي الاستحباب أو بقية المشروعية. هنا نفس الكلام، والوضوء مما مست النار يبقى الأولى فيه، بدل ما نقول نسخ بالكلية لمجرد إن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان آخر أمره أنه احتج من كف الشاه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، نقول يبقى هنا الفعل نسخ الوجوب وحوله إلى الاستحباب، ولا نقول نسخ الحكم بالإيه؟ بالكلية. ودي يعني هذه المسألة تجد اللي صنفهم فيما يستحب له الوضوء أهملوها كثيرا. إذا رجحهم حكم في مسألة يعني مثلا خلاص الوضوء من مس الذكر لا ينقض الوضوء، يبقى رجح الحديث إيه؟ أو مس الذكر لا ينقض الوضوء، يبقى رجح الحديث خالص. أو الثاني، طب ليه ما نحاولش نجمع بينهم إن كان المسألة فيها متسع للجمع وصح الحديثين بدرجة واحدة؟ نعم، نفس الكلام هنا بنقول قد يكون اللي نسخ هو الوجوب ويبقى الاستحباب. نعم. وقيل الأمر به لكل صلاة على الناس لعل من هذا الجمع. وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب، وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبقى بينهم فيه خلاف. انتهى كلامه رحمه الله. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله عنه: إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله. فقال: عمدا فعلته. طبعا هنا ببيان الجواب. وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن عامر عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. ويدل للقول الثاني ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن حنظل الأنصاري أن صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة زاد أحمد ووضع عنه الوضوء إلا من حدث، وهذا من طريق محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث وصححه ابن خزيمة رحمه الله. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغار وأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: لما أصلي فأتوضأ. وهذا الحديث ينفعنا كثيرا في بعض المواطن التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فيه، بل ظاهر القول فيها الشرطي، يعني مثلا: أينام أحدنا وهو جنب؟ يقول: نعم إذا توضأ. طبعا إذا تفيد إيه؟ الشرطي، كأن يقول: لا ينام إلا إذا توضأ. طيب هذا الحديث إن شاء الله هيكون معانا في مواطن كثيرة ينفعنا، لأن ظاهر الإلزام لإيه؟ للصلاة. وما في معناه صلاة وما في معناه أصلي فأتوضأ، وعند أبي داود والترمذي نحوه، إلا أنهما قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، هذا أوضح مما قبله. قال: واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يجب بالحدث وجوبا موسعا، يعني هو أحدث الآن لا يلزم أن هو يتوضأ بعد الحدث مباشرة، ولكن يتوضأ بعد ساعة بعد نصف ساعة، المهم أن لا يدخل عليه وقت الصلاة وهو على هذا الحال. والثاني لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة، طبعا عملا بظاهر الآية. والثالث يجب بالأمرين وهو الراجح عند أصحابنا، وهو الراجح إن شاء الله أيضا لما قدمنا من أدلة نعم. والظاهر إن الآية: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم محدثين، إذا قمتم محدثين. يبقى هنا الجمع بين الأدلة المتقدمة يجعلنا نقول بأن الموجب للوضوء هو القيام للصلاة مع الحدث، قيام للصلاة مع الحدث. إلا أن يقول قائل: طيب هو وجد بأشياء أخرى عند بعض العلماء كالصواب أو مس المصح، فنقول الأشهر في إيه؟ الصلاة. الأشهر فيه الصلاة، يعني الحديث مثلا اللي توقف أو اللي ظهر فيها مشروعية الوضوء والإلزام به تعلقها بالصلاة أكثر وأوضح دلالة من تعلقها بغيره. ليه؟ لأن احنا ليس عندنا دليل صريح في هذا الباب، دليل صريح صحيح في هذا الباب إلا ما يتعلق بالصلاة. أما لو جيت تنظر مثلا في مسألة المسلمين فليس فيه إلا لا يمس القرآن إلا طهر، مع الخلاف الموجود في ثبوته أو عدم ثبوته، وحتى مع ثبوته الخلاف في إيه؟ في تأويل. يبقى مع كونه غير صحيح أو مختلف في صحته فهو ليس إيه؟ صريح. أيضا بالنسبة للطواف اللي هو الطواف صلاة، هذا أيضا ليس صريحا في اشتراط الوضوء للصواب، وليس ايضا ثابتا باتفاق، فالخلاف في وقته ورفعه مشهور معروف. عشان كده بنقول لما قلنا ان هنا الموجب اي المتفق عليه هو ايه؟ القيام بالصلاة مع الحد. نعم. قال: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة، وكأنه خط الوضوء بالصلاة التي فرضت على وجه معين في الكتاب، وهي ايه؟ صلاة الفريضة. يعني الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، مقصود الصلاة هي أيوة، هو اللي ورد في القرآن كله هي الصلاة المفروض، فكأنهم جعلوها قاصرة على إيه؟ على هذه الصلاة المفروضة فقط دون إيه؟ دون ما سوى. نعم، لكن سيأتي تفصيل القول في هذه المسألة إن شاء الله. قال: وهذا مذهب باطل، وأجمع العلماء على خلافه، ولو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجماهير، وحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر لتلاعبه. وطبعا المسألة ترد إلى اعتقاده، هل يفعل ذلك من باب الاستهزاء وسخرية بدين الإسلام؟ لكن هذا في الحقيقة يعني مستبعد، وإلا ما صلى أصلا، يعني يصلي إذا كان مستهزئا لا يصلي، أما يصلي بغير وضوء على سبيل الاستهزاء والتلاعب فالقول بالتكفير، وخصوصا من أبي حنيفة لاتهامه بأنه مرجئ. يعني كيف يقول هذا مع يعني مسألة لا تستقيم؟ نعم. بس هذا لا يدخل طبعا قولا واحدا، ها؟ يأثم بالحب، يأثم. ولعل الجمهور يعني لاحظوا هذا المعنى، ان هو قد يحمله على الصلاة بغير وضوء حامل غير الاستهزاء، وده اللي متصور. اما بتأتي التلاعب والاستهزاء فلا يعني ليس اسمع. قال: وهذا كله اذا لم يكن للمصلي محدثا عذر. اما المعذور يرحمكم الله، كمن لم يجد ماء ولا ترابا، ففيه أربعة أقوال للشافعي رحمه الله، وهي مذاهب للعلماء، وقال بكل واحد منها قائلون: أصحها عند أصحابنا يجب عليه أن يصلي على حاله، ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة، والثاني يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء، الثالث يستحب أن يصلي ويجب القضاء، والرابع يجب أن يصلي ولا يجب القضاء. وهذا القول اختيار المزني، وهو أقوى الأقوال دليلا. فأما وجوب الصلاة فلقوله، وطبعا قال قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وطبعا قبل الآية فاتقوا الله ما استطعتم. وأما الإعادة فتجب بأمر جديد والأصل عدمه، وكذا يقول المزني: كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب قضاؤها. هذا لأن لو قلنا يجب عليه أن يصلي على حاله ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرض في اليوم مرتين. ثم إنه إيجاد الإعادة يلزم فيه نص، فأين هو؟ القول الثاني يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء، كيف يتعلق بالعجز حكم سوى التسهيل والتيسير؟ يعني أمر لا يملكه، يحرم عليه أن يصلي، طيب هو في هذا الوقت بين أمرين، بين أمر ونهي، بين أمر وإيه ونهي، وهو يستطيع أن يأتي بالأمر ناقص في بعض وجوهه، فهل يترك كل الأمر لأجل جزء واحد منها عنه؟ يعني هو مأمور بالطهارة ومأمور بالإيه؟ بالصلاة، فالآن هو عاجز عن الطهارة، فما الذي يسقط الصلاة؟ ووجوب القضاء أيضا يحتاج إلى تكليف. يستحب أن يصلي ويجب القضاء، كيف يستحب؟ والأصل في الأمر الوجوب، وهو مأمور أن يصلي، فالأصل الإيه؟ الأصل الوجوب. طبعا الرابع هو المعتمد، وقد يستدل له بما اللي هو طبعا ما بيسموها صلاة قصر الصهرين كما سيأتي بيانها، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. هذا محل الشك، صلوا بإيه؟ بغير وضوء. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم، فقال سيد بن حضير رضي الله تعالى عنه جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله عز وجل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه بركة. هؤلاء الصحابة صلوا بغير وضوء حين علموا ما جعل لهم طهورا. في الوقت ده كان المشروع ايه؟ المجد الوضوء فقط. فهم لم يجدوا ماء ومع ذلك ايه؟ صلوا. وشكوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليهم انهم ايه؟ صلوا. ويستحيل تأخير البيان عن وقت الحاجة، كان اقل ما فيها ما حملكم على الصلاة بغير شرطها، كيف تصلون بغير وضوء؟ تكونوا سكت صلى الله عليه وآله وسلم وجاء القرآن بالمخرج، يبقى إذا اجتمع فقد الأصل وبدله يبقى رجعنا للأصل وهو الصلاة على ما هو عليه. وده بيتفق مع قواعد الشرع إن المشقة إيه؟ تجلد التيسير، وقبلها الواجبات تسقط بالإيه؟ بالعدل. واجبات تسقط بالعدل من باب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يستطيع. وفي تسويته رحمه الله بين الصلاة وسجود التلاوة وسجود الشكر طبعا في وجوب الوضوء نظر سيأتي بيانه، لكن يدل على خلافه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح البخاري أن سلم قرأ سورة النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والإن والجن، ومعلوم إن المشرك نجم حتى لو توضأ لا يزيده وضوءه إلا بعدا. ولهذا جوز له البخاري رحمه الله باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. هذا من فقه البخاري رحمه الله، كأنه أراد أن يقول إيه؟ أن هناك فارق بين ما يسمى الصلاة شرعا وعرفا وبين ما هو من أجزاء الصلاة مما لا يسمى إيه؟ صلاة. نعم، وهو سجود تلاوة وسجود الشكر ونحوه. في حاجة قبل ال أنا أظن ده اللي يتعلق بإيه هذه المقدمة. لا مش الكلام ده، احنا ما كناش ندخل في تفاصيل خالص الوقت عن دي، بس ايه كلام حول وجوب الوضوء او حكمه بصفة عامة. اما التفصيل بقى في مسألة يتوضا ايه او الذي يجب له الوضوء اللي يستحب له الوضوء الكلام ده يجب ان شاء الله. نعم لا هو مأمور بالوضوء، هو السبب المصحح للوضوء. مأمور بالوضوء. لا هو ليس هذا هو الدليل. لا ولا الدليل هو في الدليل هنا، ولكن ان الاخبر هو احنا عندنا عدة وجوه الكلام في الحديث فنخشوش الآن انا سيأتي البيان، ولكن طالما انت اثرت المسألة سريعا ايضا، اولا يصعب جدا القطع لان كل من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس على طهر من جميع المسلمين الذين ايه. الامر الثاني حصل اختلاف الان ان سجد مسلم وسجد مشرك، وفيه احتمالية ان يكون من المسلمين من ليس على طهارة والمشركين ليس على طهارة طبيعي، فممكن يحصل نوع من اللبس هنا الان عند مين؟ عند المكلفين، ان المسألة هو النبي صلى الله عليه وسلم امرش بالوضوء، او ما ان ترفع على المسجد انت سجدت ليه بدون وضوء، او هل كنتم متوضئين كلكم. فمثل هذا التعميم او الاطلاق يفهم منه ايه؟ انه لا يلزم السجود، والا كان لا يلزم الوضوء، والا لازم ان يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولو من باب الايه؟ لا الاستبصار. هل كذا؟ من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسال كثيرا يعني على مثل الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني نحرت او اني نظرت ان انحر اذنا الربوان. هل هل هل هل هل مثلا لما سئل عن بيع الرطب بالصمت هل ينقص الرطب الى جد؟ اذا لو من حلف كان هنا من النبي ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسال سؤال بسيط خالص وهو ايه؟ يا جماعه هل كلكم على طهاره؟ لما تجدتم هل كنتم على طهاره؟ كان يلزم هذا في مثل هذا الموقف لو كانت الطهاره ايه؟ لازم. واضح؟ وده وجه الدلاله من حد. لا لا لا لا لا لا لا لا لوحدها لا، ولكن هي ما يمكن ان يفهم من سجودي وهو ليس على طهاره انه ايه؟ ان الطهاره ليست واجب. ونفصل الفكرة على كده يعني ده حال حقيقة. انا لما اشوف الان ناس سجدة وعارف ان دول ما لهمش طهارة انا هفهم منها ايه؟ ان الطهارة ليست لازم. والناس صلى في كده يبقى هنا فكرة على فهم محتمل وقوي مش فهم العلم، يبقى اقر الفهم ده. ففي يعني برضه التكرار مش لازم ان يكون على افعال واقوال، لكن ممكن يكون على ايه؟ افهام. زي ما لو ثبت حديث ابن عمرو، حديث عمرو بن العاص في طلاقه بال تذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم، خلاص ده فهم ماهوش قول، هو صحيح فهم اترتب عليه ايه؟ فعل. وهو اخر الاثنين الفهم والقول الفهم والفعل مع بعض. واضح؟ نعم. له الدليل على وجوب النية له رواه ابن قتادة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه جماعة. الحديث مداره على يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عصمة بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يرق من اصحاب الكتب المعتمدات من لم يخرجه سوى مالك فانه لم يخرجه في الموطا ووهم ابن دحيه فقال انه فيه ولعل الوهم اتفق له ولعل الوهم اتفق له لما راى الشيخين والنسائي رواه من حديث مالك وما وقع في الشهاب بلغة الأعمال بالنيات بجمع الأعمال وحث إنما فنقل النووي عن أبي موسى المديني الأصبهاني أنه لا يصح له إسناد وقرر النووي قال الحافظ ووهم فقد رواه كذلك الحاكم في الأربعين له إسناد. هو وهم ولا هو وهم؟ هو وهم؟ عندك إيه؟ يعني موجود عندك إيه؟ لا أصلاً هو وهم لو إن واحد لا هو الوقت ده النووي نقل عن أبي موسى المديني فأصبح كأنهم الاثنين قالوا بهذا القول. وهم يعني الكلام هو وهم الكلام بس أيوة نحكي هو وهم وهم وهم إيه هو المصدر يعني وهم هو وهم لو إنه إيه واحد المصدر ولا في المصدر مش مكتوب وهم على الوهم يعني هو الانسان على المصدر. اه طيب الوهم غير ماشي ماشي. وقد رواه ذلك الحاكم في الاربعين من طريق مالك وكذا اخرجه ابن حبان من وجه الفهم في مواضع العظم الصحيحين منها في الحادي عشر من الثالث والرابع والعشرين منه والثالث والستين منه ذكر في هذه المواضع بحق انما وكذا رواه البيهقي في المعرفه وفي البخاري الاعمال بالنية بحق انما لكن بافراد النية. قال الحافظ ابو سعيد محمد بن علي الخشاب رواه عن يحيى بن سعيد نحو 250 انسانا وقال ابو اسماعيل بن ربيع عبد الله بن محمد الانصاري كتبت هذا الحديث عن 700 نفر من اصحاب يحيى بن سعيد. قال قال الحافظ قال بعضهم يسد الاجزاء حتى ورد على اكثر من 3000 جزء فما استطعت ان اكمل له 70 طريقه. ها يحفظون من الناس. كلمة الناس كانت وصل لدرجة ايه يعني هو سمع هذه الكلمة من الهروي فهو يريد ان يترجع ووصل من طريق 700 هو يريد ان يوصل ل 700 فيقرأ كم جزء؟ 3000 جزء يعني 3000 جزء علشان يعرف يعني يوصل لأكبر عدد ممكن رواه عن أحد سعيد. النهارده ممكن واحد يمين ما تتوفرش للرواع المصدر الأصل يعني هو ممكن مثلا هنا يتقال البخاري قال كذا مش مشكلة خلاص البخاري قال كويس فهنا ممكن يكون واحد من اللي داخل الكلام وده كتير جدا يعني لا دعوة الرواية الآن أصبحت مشهورة ومنتشرة جدا يعني أقول لك روى البخاري ممكن يكون هذا الحديث أصلا مش أصل لا في البخاري ولا غير البخاري يعني أنا وقفت على كتاب هو الشيخ الزهري محمد بن مالك الزهري تقريبا ها لك ايه وفي الصحيح كذا صحيح طبعا عندي اطلاقها ليه صحيح البخاري وعند المغاربه صحيح مسلم يعني او على الاطلاق احيانا شيخ الاسلام يتجول ويقول في الصحيح ويكون في احاديثنا يعني ودي تمشي برضه حديث اصلا يعني مثلا زي حديث اوقد عليه الف عام حتى احمر واطول في الصحيح كده مثلا على لو واحد انت خدت بال يعني لولا ان ربنا سبحانه وتعالى يكون كرمك قبل كده وعارف ان الحديث فيه كلام او خلاص انت ممكن تنقل الحديث على انه في الصحيح ثقة بصاحب الايه بصاحب الكتاب وده كتير جدا في الكتب الاخرى لكن شوف الهمة هنا سبحان الله العظيم يعني فالناس دي ما خدتش الامامة او الالقاب اللي خدوها والرفعة اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها لهم بالنوم يعني او بالكتف ثم رأيت في المتفرد ابن ماجه عدة طرق فضمن فضمت هو إلى ما عندي فدارت على ثلاث مئة وقال الجزاء والقصبي وأبو علي المستجع ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم إنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورواه ابن عتاب من طريق أنس رضي الله عنه وقال غريب جدا وذكر ابن ماجه في مستقبله أنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 نفسا قال الحافظ وقد تتبع على شيخنا أبي الفضل بن الحسين في الدكر الذي جمعها على ابن الصلاح وأظهر أنها في مطلق النية لا لهذا اللفظ وهذا حديث قاعدة من قواعد الإسلام قد قيل إنه ثلث العلم ووجوه أن كسب العبد لقلبه وجوارحه ولسانه وعمل القلب أرجحها لأنه يكون عبادة لانفراده دون الآخر قوله إنما الأعمال هذا ترتيب يثير الحصر من جهة الجمع هذا الحديث أورده المجد رحمه الله تعالى وذوب له بما ترون باب الدليل على وجوب النية فيه وكان في الحقيقة ينبغي أن يصدر الكتاب بهذا الحديث عملا بقول من سبقه من الأئمة عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله تعالى حيث يقول إنه ينبغي أن يبتدأ به في كل مصنف ونحو قاله أبو داود صاحب السنن رحمه الله تعالى لا سيما وأنه قد سبقت أشياء في هذا الكتاب قلنا فيها بإيه بوجوب النية والنية لا تلزم للوضوء فقط لكي نورد هذا الحديث في بابه فقط وإنما هي تجب لأشياء كثيرة بل الأصل وجوبها إلى أن يثبت خلاف لأن إنما الأعمال تشمل كل الإيه؟ الأعمال كما سيأتي بيانه فالأصل وجوبها إلى أن يثبت خلاف ذلك فكان الأولى والأحرى إنه يصدر به هذا الكتاب كما فعل البخاري رحمه الله تعالى وغيره طبعا قول الشارح هنا وهو قاعدة أو هذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام حتى قيل إنه ثلث العلم طبعا هذا الكلام مشهور عن من الشافعي رحمه الله من أحمد قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه طبعا قصد الابواب الاجماليه يعني مثلا نقول باب ايه باب الصلاه باب القيام، باب الحج، باب النكاح، باب كذا. ما يسقطش طبعا تفاصيل كل باب، وإلا لو قلنا كده يبقى يسقط في الأخلاق. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، هذا الحديث وحديث عائشة وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، حلال بين والحرام بين. وده ظاهر، لأن الأعمال إما إنها بتدور بين العبادة أو الإيه المعاملة، عبادات أو معاملات هي حقوق الله عز وجل أو حقوق الإيه الأدمية. فحقوق الله عز وجل يلزم فيها إخلاص ومتابعة، باعتبار أن الإخلاص اللي بيحكم حديث الأعمال بالنيات ضابط وميزان للباطل، وحديث من أحدث في أمرنا ضابط للإيه للضبط، يبقى كده اجتمع حق الله عز وجل. والمعاملات تدور بين الحلال البين والحرام الإيه البين والمشتبهات. يبقى هنا هذه الأحاديث الثلاثة اشتملت على حقوق الله عز وجل وما ينبغي فيها، وحقوق العباد وما يجب فيه. نعم. طيب ماشي. هو هنا تعرض لإنما بس قوله إنما الأعمال، هذا التركيز يصيب الحصر من جهتين. الأولى إنما، فإنها من صيغ الحصر واختلف هل تفيدوه بالمنصوص أو بالمفهوم أو بالوضع أو العرف وبالحقيقة أم بالمجاز، ومذهب المحققين أنها تفيدوه بالمنصوص وضعا خفيفيا. قال الحافظ ونقله شيخنا شيخ الإسلام عن جميع هذه الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير كالآمري، وعلى العكس من ذلك أهل العربية. وموضع البحث عن بقية أبحاث إنما الأصول وعلم المعاني فليرجع إليه. طيب، هو طبعا هذه المسألة إنما هل تفيد الحصر بالمنصوص أم بالمفهوم؟ لو حملنا الكلام إنما الأعمال بالنيات يعني لا عمل إلا بنية، وده مفهوم الكلام إنما الأعمال بالنيات، أنت يا نوع من الأسباب. لكن لما أنت تأخذ المفهوم هذا إيه، لا عمل إلا بنية، فظاهره نفس الإيه نفس العمل إلا بهذه النية أو بالوضع. يعني هل هي إنما في أصل وضعها العربي لهذا الحق، ولا تعرف الناس على ذلك وقال إيه؟ وفي الحقيقة عند المجاز طبعا معروف هذا، وهو في الآخر خلص إلى إنها تفيده بالمنطوق وضعا حقيقيا. الكلام هنا في هذه المسألة قال ابن بطوط العيد رحمه الله تعالى: كلمة إنما للحصر على ما تقرر في الأصول، فإن ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من قوله وقال: إنما الربا في النسيح، وعورض بدليل آخر يقتضي تحريم ربا الفضل، ولم يعارض في فهمه للحصر، وفي ذلك اتفاق على أنها للحصر. كلام واضح ام لا؟ يعني تقول ايه ابن عباس رضي الله عنهما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة إن إنما في الحصر، أي لا ربا في غير النسيئة، ومن هنا نفى ربا الفضل وغير. وقال إن الصحابة لم يعرضوه، لم يعارضوه في فهمه، كان يمكن أن يقولوا له: لا أنت أخطأت في فهمك، لأن إنما لا تفيد الإيه لا تفيد الحصر. ولكن عرضوه بالأحاديث الأخرى كحديث أبي سعيد الخدري وعبادة وغيره اللي هي اللي فيها إثبات ربا الفضل. لكن تعقبه الحافظ هنا في الفتح فقال: وتعقب باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة لذلك تنزلا. ثم قال: وأوضح من هذا حديث إنما الماء من الماء، الماء العادي من الماء الدافق اللي هو المنية، فإن الصحابة رضي الله عليهم الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر، وإنما عارضهم في الحكم بأدلة أخرى كحديث إذا التقى الفتنان. هذا الكلام هو من جنس الكلام السابق ويرد عليه بما رد به. ليه؟ هنقول برضو ان الصحابة اللي شفتم عن الصحابة اللي قالوا انما الماء من الماء بالايه؟ على سبيل التنزيه برضو هنا. واحسن الصنعاني حيث قال والعجب من فعله اوضح وهما من واد واحد والاستدلال مستعد. والتعقب الذي اسلفه يرد هنا. هنا انت تعقبت بانما الربا في النفيئة برضو ممكن يتعقب بايه؟ انما الماء من الماء. فيقال يحتمل ان يكون فرق المعارضة لذلك تنزلا. لكن ده بعيد طبعا. يعني في حال الصحابة وغيرتهم على الشريعة لا يمكن. بل انهم لو اعترضوا على واحد فانما يعترضون بدليله او بفهمه قبل ان يوردوا عليه الادلة الايه؟ الادلة الاخرى. ولا لا؟ بدليل ان هم لما قال هذا الحديث منهم من لم يبادر في الرد بمعنى ايه؟ يعني حديث انما الماء من الماء. هل لو انما لا تفيد الحق كان ايه؟ كان قالوه مباشرة هذا الفهم خطأ لان انما لا تفيد الحق. ولكن لماذا ارسلوا لعائشة يسألونها هل المسألة كده ولا مختلف فيها؟ ولا المسألة ايه بالضبط؟ يبقى هم في الحقيقة طلبوا دليل اخر لمعارضة هذا المفهوم الصحيح عنده. الكلام ده محتمل وقوي. طالما انهم طلبوا الحديث الاخر او الدليل الاخر يبقى هم ايه؟ اقروا بصحة الفهم اللي فهمه من ذهب الى هذا الحديث او العمل بمقتضى هذا الحديث. كلام واضح ولا لا؟ طيب هو كلام لا احنا بنتكلم الان اللي هو هنا كانوا اوضح له خطأه في فهمه. يعني برضو لكن هي زي ما قلنا لو قلنا هنا تنزلا هنقول هنا تنزلا لان برضو ليس احد يعني لا نعلم ان احد عرضهم بدليل الارض ولا لا بدا الا ما حدش عرضه بالدليل. ولكن طلب دليل مختلف تماما اللي هو ادله تحريم ربا الخمر. نعم. قال ايه؟ واحسن من هذا في الرد لإفادة انما الحق ما قاله ابن الحاجب وشراح كتابه ان الحصر استفيد في حديث الباب من تعريف المسند اليه تعريف الجنس المفيد لقصر جنس العمل على المقترن بالنية. ثاني ان الحق استفيد في حديث الباب اللي هو الاعمال بالنيات من تعريف المسند اليه تعريف الجنس المفيد لقصر جنس العمل على المقترن بالايه؟ بالنية. يبقى انما الاعمال الاعمال هنا جاءت ايه؟ جاءت مع الرفض. بالنيات اضيفت الى شيء تكفرني بهذا الوصف اللي هو النية او بهذا اللي يعني اقول هنا السفيد في حديث الباب من تعريف المسند اليه تعريف الجنس جنس الايه؟ جنس الاعمال كلها المفيد لقصر جنس هذا العمل على ايه؟ يعني اذا كان الاعمال برمتها موقوف على النية يبقى كل عمل بمفرده ايضا موقوف على الايه؟ موقوف على النية. ويجري مثله في انما الربا في النفير. وحينئذ لا نسلم ان ابن عباس رضي الله عنهما فهم الحصر من كلمة انما بل من تعريف المسند اليه واقرار الصحابة على الفهم من هذا لا من انما. غايته لو سلم فهاهنا مفيدان للحصر في دليل ابن عباس رضي الله عنهما وهو انما وتعريف المسند اليه فلا يتم تعليم أحدهما للإفادة دون الآخر. إن نحن نريد الآخر إن نقول إيه نفهم منها إن إنما تفيد الحق. ومعنى الحق إثبات الحكم إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وهل نفيه عما عداه بمقتضى موضوع اللفظ أو هو من طريق المفهوم؟ هذا هو ما طرحه الشوكاني ورجح أنها تفيد الحصر بالمنطوق وضعا حقيقيا. طبعا المنطوق له قسمان، وحقيقته ما أفاده اللفظ من أحوال مذكورة، فإن ذكرت الحال فالمنطوق صريح، وإن لم تذكر فمنطوق غير صريح. وهنا نقول قد أفادت العبارة إثبات الحكم وهو صحة الأعمال بالنية.